احتفل أفراد كوريا جيشا وشعبا بعيد تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على نحو عميق المغزى. قام الأهالي يوم التاسع الجمعة بزيارة ساحة قصر كومسوسان للشمس مكان زوت المقدس من الدرجة الأولى، حيث يركض الزعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل بملامحهما الحية وسلموا على صورتيهما في الابتسامة. كما جرت العروض الفنية المتنوعة في المركز والمناطق المحلية مما زين العيد بصورة مبتهجة. في نفس اليوم أقيمت الحفلات الراقصة من أداء الشباب والطلبة في العاصمة بيونغيانغ وفي كل مراكز المحافظات والمدن والأقضية.